ولو عيا الناس بغرام ولو عيا الناس قلبي راه طال سقام ولو عيا الناس ولو عيا الناس بغرام ولو عيا الناس قلبي راه طال سقام ولو عيا الناس ولو عيا الناس بغرام ولو عيا الناس قلبي راه طال سقام ولو عيا الناس صار قلبي بالجفا مكدود جوا قلبي غدي تنحل كل القيود آية النبي ولو عيا الناس بغرام ولو عيا الناس قلبي راه طال سقام ولو عيا الناس ولو عيا الناس بغرام ولو عيا الناس قلبي راه طال سقام ولو عيا الناس قلبي ليك شايق يزور يا المبرور أرض هنا وأرض النور سراج النور ولو عيا الناس بغرام ولو عيا الناس قلبي راه طال سقام ولو عيا الناس ولو عيا الناس بغرام ولو عيا الناس قلبي راه طال سقام ولو عيا الناس حار عقلي بالليل النادي والنوح وانا المجروح ولو عيا الناس بغرام ولو عيا الناس قلبي راه طال سقام ولو عيا الناس ولو عيا الناس بغرام ولو عيا الناس قلبي راه طال سقام ولو عيا الناس سيدي رسول الله عليه السلام سيدي رسول الله عليه السلام الله يا الله ربي مولانا عظيم جاه سيدي رسول الله عليه السلام سيدي رسول الله عليه السلام بسم الله رب المجيد الفتاح الحق القريب اللي يقصد باب وما يخيب الغني فتح البواب الغني فتح البواب الله يا الله ربي مولانا عظيم جاه سيدي رسول الله عليه السلام سيدي رسول الله عليه السلام ننجو من جميع الهراج وعلينا يوسع الأحراج علينا يوسع الأحراج ونكون في عيون دراج يوم البعث والحساب يوم البعث والحساب الله يا الله ربي مولانا عظيم جاه سيدي رسول الله عليه السلام سيدي رسول الله عليه السلام يوم تبع جميع الشباح ساعات رجع ليها الرواح ساعات رجع ليها الرواح ولا ينفع تممزح يا سعدك اللي تاب يا سعدك اللي فات الله يا الله ربي مولانا عظيم جاه سيدي رسول الله عليه السلام سيدي رسول الله عليه السلام الصلاة والسلام عليك رسول الله دايما يا حبيب الله يا حبيب الله يلو واقفين على زمزم خلوني نروى منو حبيبنا يا محمد شفعنا يا محمد صلى الله وسلم عليك رسول الله دايما يا حبيب يجمعكم كل رباح يا الشرفة يا سادتي بيكم قلبي يرتاح شافوا محمد عيطوله بالغرام صلاة وسلام عليك رسول الله دايما يا حبيب الله يا حبيب الله صلاة وسلام عليك.